اجعل الجيش يهتم بامور اخرى. سبحان الله، كان ايام المستنصر بالله كان عدد الجيش الاسلامي في بغداد 100,000 مقاتل. ظل امير المؤمنين ولده يخفض من الجيش حتى وصل الى 10,000، ومنعت ادارة المالية في الدولة ان تعطيهم مرتبات، حتى كان الجنود يتسولون في الطرقات العامة. ودخل هولاك الى بغداد وانتم تعلمون ماذا صنع. ثم ولوا ابن العلقمي حاكما على بغداد والعراق، وكان لا يستطيع ان يأمر امرا او ان ينهى نهيا الا بالعودة الى هؤلاء الذين ولوه. وكان اذا ركب دابة في شوارع بغداد جندي تتاري صغير من اتباع هولاكو يقول له: يا رجل اسرع بدابتك. فيهان تقول له امرأة عراقية: هل كان يعاملك هكذا بدو العباس؟ والرجل لما رأى الذلة والمهانة بعد ان سلم ارضه وارض اجداده وارض المسلمين لهؤلاء المجرمين الذين احتلوا الارض وخاضوا في الدم والعرض، مات كمدا غير مأسوف عليه. هل يا ترى في عالمنا الاسلامي احفاد ابن العلقمي يفيقون للتاريخ؟ انا اريد كل جمعة اعطيكم في الخطبة لمحة تاريخية، لان التاريخ قد يعيد نفسه ولا شيء جديد في التاريخ. احبتي في الله، نقول قولة عمر: لن يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، صلح اولها على الكتاب والسنة، ولن يصلح اخرها الا على الكتاب والسنة. كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فان ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، ووفقهم ايانا لما تحب وترضى، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه، وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا الصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا ان شاء الله بعد الصلاة، ونلقاكم يوم الاثنين في درس العشاء باذن الله في مسجد السلطان اهلي في مزار 2 باذن الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم ويرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حقيقة حاولت ان اوجز اكثر من هذا لكن تفلت الوقت مني. كنت عايز اقول الخطبة 10 دقائق، ونويت في بداية الخطبة ان اقرأ عليكم سورة قاف استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني ما جرى على لساني يعني نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. بارك الله فيك. احبتي في الله، عندنا 3 انبياء في كتاب الله عز وجل حوتهم او حوى ذكرهم في كتاب الله في سورة صاد. والمتأمل في حياة الثلاثة يجد خيطا عجيبا يربط بينهم، يربط ما بين الصبر على النعمة والصبر على البلية. والأغرب من الخيال أن الصبر على البلية أهون من الصبر على النعمة، لأن بعض العلماء يقولون: أنا إن دعوت الله فأجابني حمدته مرة، وإذا دعوت الله ولم يجبني حمدته 100 مرة، لأن الأول اختياري أنا، أما الثاني فاختياره هو. الكلام ده عايز جلسة، بس أنا واقف. خلي بالك أنت، يعني الصالح يقول: أنا لما أدعو الله عز وجل ويعطيني الإجابة أحمده، لأن هذا أنا أريد هذا.

تقريبا الشمس جاءت في كبد السماء، علموا ان الظهر وجب، بس خارج المدينة لا مؤذن ولا مسجد ولا غيره. فابو ذر كان يعني سبحان الله شوية في اقدام، قال يا أمة الله، هو بيت نصراني في صلبان وفي صور وفي المسيح وامه كلام زي العجيب بتاعه، يا أمة الله، أما من مكان طاهر نصلي فيه أنا وأخي؟ فنظرت النصرانيات إلى أبي ذر وقالت يا هذا طهر قلبك وصل أينما كنت. فأبو الدرداء ضرب كتف أخيه أبي ذر وقال لو خذها ولو من غير فقيه، خذ يا عم طهر قلبك يا رب. ممكن واحد غير أبو ذر، أحفاد أبو ذر الدوبانتي هنا، أتعلمين أنت؟ ده انا اصلا محاضر في اكسفورد، ده انا يا عم تسكن، انا دي اللي نفختنا وودتنا ورا، ده هو احنا رجعنا من ورا الا من الانا بتاعتك سبحان، انا واخواتها دي مش عايزينها سبحان الله، انا ونحن واصل والمخ والعقل والترتيب، يا عم الله يرضى عليك، انا دي عايزين نلغيها من القاموس. سيدنا ابو ذر اخذ النصيحه وانتهى الموضوع خلاص. ليه؟ لانه ليه الحق واضح، خد وسيط طهر قلبك. طبعا مش ندخل في مسألة فقهية، طب هو يجوز الصلاة داخل البيت ولا يجوز، اذا احنا مش في الفقه ده، لكن هو اخذ النصيحة هكذا، اخذها هكذا سبحان الله العظيم. ولذلك الانسان المسلم وهو يراقب او يطالع السنة النبوية، الله من قريب صليت على جنازة، وبعد ما صلينا ودعونا وحملت الجنازة واحنا رايحين ندفن نضعه في في في, في القبر وليس في مثواه الاخير، مش حاجه اسمها مثواه الاخير، ده قبر مؤقت. يا ربي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا صلاه الجنازه او الجنائز واقفين، لا نركع ولا نسجد. طب ليه؟ الا صلي كده واقفين، طب دي صلاه وبين يدي الله. فخطر ببالي والله اعلم هذا يكون ان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمن الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان، قلت الاسلام في صلاه الجنازه يعلمنا العزه. كيف؟ اننا للحي لا انحني وللميت لا انحني، فجعل انحنائي له فقط عز وجل. ما اللي خلنا المتوفى لا انحني امامه، والحي من باب اولى الا انحني امامه، يبقى الانحناء لمن؟ والله يا مؤمن من 15 عاما انسانة المانية اسلمت، اولادها واخدين بطولة كاراتيه في المدينة اللي هم فيها، فلما اسلمت تسألني سؤال يا شيخ هو ينفع في بداية المباراة لان دايما ينحنوا امام بعض زي الركوع كده، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ ما سألني فيها مسلم، طبيب فرنسي غير مسلم بيسألني سؤال، واللي ممكن تحط لنا بعض من التعليمات التي يجب ان يفهمها الطبيب الاجنبي عندما يتعامل مع المرأة المسلمة في مسألة توقيع الكشف الطبي او الكلام معها، هل هناك قواعد؟ وده مفيش مسلم سألني السؤال ده، طبيب المسلم نقابة الاطباء العرب المسلمين ما حد سألني هذا السؤال، ده انت تلاقي الطبيب العربي عامل العملية في الجراحية للحرمة وكأنه ايه صار من المحارب، باب برجله وداخل، يا عم خالتها قاعدة امها كشف رأسها بنتها نايمة هي نفسها، لا اله الا الله، هو معتبر انه بقى كلام مباح مادام احنا كشفنا عليها وعملنا العملية، يا عم انت تكشف على الجزء المريض بس، لكن لا يباح لك تشوف الشعر. هذه القواعد، هذا الاسلام العظيم يا رجل يا مؤمن. ده انا لما اروح بيتك واطرق بابك، لو كان بابك يعني بيتك صغير قال اطرق الباب واعطي ظهري للباب، الاسلام كده علمنا هذا الادب، اعطي ظهري لم يفتح احد اطرق مرة ثانية، لم يفتح احد المرة الثالثة مفيش حق اتوكل على الله امشي. كان ابن عباس يقول اتمنى او ادعو الله ان اطرق باب احدكم فيقول لي ارجع من حيث اتيت حتى نطبق الايه الكريمه ان قيل لكم ارجعوا ها فارجعوا هو ازكى لكم.